الهوى ما طرد طيري هي أصدو مايا هي أصدو مايا يما هي أصدو مايا يما يا هوايا يما يا هوايا يما الهوى ما طرد طيري هي أصدو مايا يما هي أصدو واتملى ورد والوان قلب زاره بستان Let's go.